بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى: فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. قوله: فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. ولذلك لما سأل أبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، فإنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. متفق عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها عن رب العزة تبارك وتعالى لما سمع حديث المجادلة، وهي خولة بنت ثعلبة، تقول رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة، يعني خولة، تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت، وإنه ليخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهذا أخرجه الإمام البخاري معلقا، وابن ماجه وغيره متصل. فالقصد أن الله تبارك وتعالى قريب منا بسمعه وعلمه وبصره جل في علاه. قوله: حي وقيوم فلا ينام. الله جل وعلا كما قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ليس فقط النوم لا يأخذه، حتى السنة لا تأخذه. والسنة هي الغفوة اليسيرة، حنا نقول عنها لكيت ينود، هذا اللي يطيح راسه طقطق روس يقولون، طيب هذا لا يقع لله سبحانه وتعالى، لكمال قدرته سبحانه وكمال قيوميته جل وعلا فلا ينام. يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، حي وقيوم فلا ينام. القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، يعني لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه، هو لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه سبحانه وتعالى، فهذا هو القيوم جل وعلا. قال: وجل أن يشبهه الأنام، لأن الله قال: ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفات الحجى، العقل، الحجى هو العقل. قال: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، أي حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى، لأنها غيب، والإنسان لا يجوز له أن يتكلم بالغيب بدون علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز الإنسان يتكلم على الله بدون علم، فذات الله لا نعلمها أي كيفيتها، وصفاته لا نعلم كيفيتها. هو أخبرنا سبحانه وتعالى أن له صفات فنؤمن، وأخبرنا أن له أسماء فنؤمن، أخبرنا أن له ذاتا فنؤمن، لكن كيفية الصفات لم يخبرنا، كيفية الذات لم يخبرنا، فنسلم. إذن الإنسان مهما فكر فلن يصل إلى نتيجة. وإذا قال بعض أهل العلم: كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك، كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك. إذا كان مخلوق من المخلوقات وهي الجنة، يقول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام لما سأله عن أعلى أهل الجنة منزلة، قال أولئك الذين أردت، أولئك غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وهي مخلوقة. ويقول لك لا تخطر على قلبك، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وإذا قال أهل العلم كل ما خطر في بالك فالله غير ذاك، إن الله قال لا يخطر، لا يخطر على بالك، فالذي خطر وسواس من الشيطان، فالإنسان يكف ولا يتكلم على الله سبحانه وتعالى إلا بعلم، فالذي أخبرنا به نؤمن، ما لم يخبرنا به نسلم. ولماذا لا نعرف؟ لأن يقول أهل العلم أن كيفية أي شيء لا تعلم إلا بإحدى ثلاث، إما أن نراه، وإما أن نرى مثيله، وإما أن يصفه لنا الصادق. فلما أقول لك مثلا أنا أملك بيتا، هل يمكن لك أن تعرف صفة بيتي؟ لا يمكن، لا يمكن. بيت كم مساحته؟ كم طابق بني؟ ما طريقة توزيع حجراته؟ ماذا شكله من الخارج؟ إلى أي جهة يفتح؟ كل هذه الأشياء لا تعرفها، لكن عرفت أن لي بيتا، انتهى الأمر. متى تستطيع أن تعرف بيتي؟ إذا رأيته. قلت لك اشتريت بيتا وهذا هو، هذا بيتي. الآن عرفت كيفيته بماذا؟ برؤيته. أو أقول لك اشتريت بيتا، أقول مثل هذا البيت تماما أخوه، شفت بيوت الحكومة شلون تشابه، فأقول مثل هذا البيت تماما. الآن تصورت كيفيته بماذا؟ برؤية مثيله، برؤية مثيله. أو أصفه لك، أقول اشتريت بيتا مساحته كذا، يطل على جهة كذا، ثلاثة أدوار أو دورين مثلا، أمامه حديقة، لون البيت كذا كذا. وذاك الآن عندما تصف إلى الإنسان بيتك تقول تأتي تلقى بيت كذا كذا شكلته، يعرفه من وصفك له. لكن إذا كنت أنت، لا لست أنت، إذا كان الذي يصف كذابا ما يبيه يزوره في البيت، أعطى أوصاف غير تختلف، سيصل للبيت؟ لن يصل. لماذا؟ لأن الوصف ليس من صادق. إذن لا تعرف حقيقة الشيء إلا برؤيته أو رؤية مثيله أو إخبار الصادق عنه. صفات الله سبحانه وتعالى هل رأيناها؟ لا، ما رأينا ولا رأيناه سبحانه وتعالى، إذن هذه انتهينا منها. هل رأينا مثيلها؟ ليس كمثله شيء، فلا تضرب لله الأمثال، إذن لا، ما في مثيل. طيب هل أخبرنا الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن صفاته، عن حقيقتها، عن كنهها؟ لم يخبرنا، أخبرنا له صفة السمع، لكن كيف لا ندري، ما أخبرنا كيف، لا الله ولا رسوله. فإذا هنا نسكت، لا نقول ليست لها كيفية، لا كيفية، لكن نجهلها، نجهلها. فعندما أقول لك أين بيتي، وين بيتي، تقول لا أدري، ما رأيته ولا رأيت مثيله ولا وصفه أحد لي. قال إذن ليس لك بيت. يا أخي لي بيت، بس أنت ما تعرفه يا أخي، لي بيت، لماذا نفيت عني؟ قال لأني لم أرى. طيب مو كل شيء، كل البيوت رأيتها أنت؟ ما رأيت كل البيوت؟ طيب ولا رأيت شبيهه ولم أصفه لك، لا يعني هذا أنه ليس لي بيت. فالله جل وعلا وتعالى عن المثل سبحانه وتعالى، كوننا لم نرى صفاته ولم يكن له مثيل ولم يصف لنا أو يخبرنا عن حقيقة صفاته، لا يعني أنه ليس له صفات سبحانه وتعالى، ليس له أسماء، له ذات وصفات وأسماء سبحانه وتعالى، لكن لا نعرف حقيقة صفاته وكيفيتها لأنه لم يخبرنا بذلك سبحانه وتعالى. وإذا قال لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، قلنا الحجى العقل، باق فلا يفنى ولا يبيد. الله باقٍ سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد. وتوكل على الحي الذي لا يموت، كلنا نموت، إنك ميت وإنهم ميتون، الله لا يموت سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الله لا يفنى ولا يبيد، بل يفني ويبيد سبحانه وتعالى. ولا يكون غير ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء كان، ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء الناس سبحانه وتعالى. منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده. منفرد بالخلق، لا خالق إلا الله، إن الله خالق كل شيء، لا خالق سواه، لا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، كل الخلق له سبحانه وتعالى. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، كما قال سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. كل شيء بمشيئته، لكنه لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما الذي ضل ضل عقوبة له، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم الذين بدأوا بالزيغ فعاقبهم الله بمثل صنيعهم. ثم ختم فقال: فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. يعني الشقي والسعيد، السعيد مقرب والشقي مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على ما اقتضاها، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. الذر هو كما قلنا النمل الأصفر الصغير الذي لا تكاد تراه، الله يراه سبحانه وتعالى، يرى دبيب النمل ويسمعه سبحانه وتعالى. وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، يعلم السر وأخفى، السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. الكل يعلمه سبحانه، لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن سمعه شيء، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه قريبا. قال: وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه. وعلمه بما بدا وما خفي، لأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، ما ظهر وما خفي، كما قلنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرض سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومنها قوله سبحانه: إن الله بكل شيء عليم سبحانه جل في علاه. وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه. وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الكل مفتقر إلى الله، والله غني عن كل أحد سبحانه وتعالى. وفي الحديث المشهور: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لكمال غناه سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، سبحانه وتعالى، وذلك لكمال غناه، ولا تسمى بالغني، والغني هو المستغني عن غيره، وتسمى بالقيوم وهو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. إذا قال وكل شيء رزقه عليه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. الله يتكلم سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه، وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يكلم الرسل سبحانه، والنصوص كثيرة في هذا، فيها إثبات كلام الله تبارك وتعالى، وفي حديث الشفاعة المشهور صحيحين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتيه الناس بعد أن يذهبوا إلى آدم ثم نوح، ثم يأتون إبراهيم فيقولون له اشفع لنا عند ربك، فيقول لهم ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، وكلمه وقربه نجيا. وهذا خرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه، ولو أن الشجر كل الشجر أقلام، تصور كل الشجر الذي في الدنيا يقطع هذا الشجر ويحول إلى أقلام، ثم يؤتى بالبحار كلها وتمد بسبعة أبحر لكي تكتب كلمات الله تنفذ الأقلام، وينفذ الماء الحبر الذي هو البحر ولم تنفذ كلمات الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله أبدا. والقرآن كلام الله ولكنه ليس كل كلام الله، القرآن بعض كلام الله، وذلك القرآن يكتب بمداد قليلة محصور من الفاتحة إلى الناس، لكن كلام الله أكثر من القرآن، القرآن بعض كلام الله. يقول لك كلام الله لو كان الشجر كله أقلام، كل الشجر صار أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله سبحانه وتعالى كثير جل في علاه. قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. فالقرآن إذن بعض كلام الله تبارك وتعالى، بعض كلام الله أنزله على الرسول، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والصحف كلام الله صحف إبراهيم، والزبور كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن طبعا حرفت هذه الكتب. القصد أن كلام الله، والحديث القدسي كلام الله، والذي يخاطب به أهل الجنة كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله كثير، القرآن بعض كلام الله سبحانه وتعالى. قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. يعني يقول هذه الأشياء وهي الأذن التي تسمع القرآن واللسان الذي ينطق بالقرآن واليد التي تكتب القرآن، هذه كلها مخلوقة، لكن الكلام نفسه هو كلام الله، لكن الكلام نفسه هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس بمخلوق، وإنما المخلوق كلام العبد، لفظ العبد، لسان العبد، أذن العبد، يد العبد، هذه لتكون مخلوقة. ولذا قال وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة سبحانه وتعالى. قال جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل، وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. الله تبارك وتعالى إذن كلامه غير مخلوق، وإنما المخلوق كلام الخلق، كلامي أنا، كلامك أنت مخلوق، أما كلام الله فليس بمخلوق سبحانه وتعالى، بل هو صفة من صفاته جل في علاه، ولكنه جل وعلا هذا هو التعبير من الله، الله هو الذي عبر عن كلام فرعون، فلما ذهب فرعون، ذهب موسى إلى فرعون وكلمه ورد عليه فرعون، وصاغ الله ببيانه هو سبحانه وتعالى كلام فرعون، وإذا صار معجزا، ليس كلام فرعون هو المعجز، ولكن كلام الله جل وعلا الذي صاغ به كلام، وإلا فرعون لا يتكلم العربية، وإنما الله تبارك هو الذي صاغ الكلام الذي دار بين فرعون وموسى، ودار بين إبراهيم والنمرود، ودار بين صالح وقومه، وبين هود وقومه، وبين شعيب وقومه، وبين آدم والملائكة، كل هذا الكلام صاغه الله ببيانه هو سبحانه وتعالى، وإذاك صار معجزا بليغا كلام الله سبحانه وتعالى. قوله وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، هذا النزول ثابت بالإجماع أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهذا الحديث متفق عليه. فالله جل وعلا ينزل، كيف ينزل؟ كما قلنا قبل قليل لا نعلم، لكن نؤمن أنه ينزل، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه ينزل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول ينزل سبحانه وتعالى، كيف ينزل لا نعلم، لا نخوض في الكيفيات، ولا تقف ما ليس لك به علم. الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف ينزل، لكن استثمروا هذا الأمر، وقال ابن مسعود اللهم هذا سحر فاغفر لي، لأن الله ينزل في السحر سبحانه وتعالى، فهذا الذي يجب علينا. أما أن يقول قال طيب كيف ينزل، احنا عندنا ليل هناك عندهم نهار، كيف ينزل، طيب ينزل إلى أين، طيب يدخل داخل السماء أو ما، لماذا الإنسان يخوض في مثل هذه الأمور؟ لأن إذا فتح الإنسان على نفسه يقول كيف يسمع، هذا يدعو بالعربي، وهذا يدعو بالإنجليزي، وهذا يدعو بالتركي، وهذا يدعو بالأسباني، وهذا يدعو بالفرنسي، وهذا يدعو بالتنغالي، تنغول تانغو، شو لغتهم ها، تنغول لغة، طيب، وبالأوردو وبالملاوي، تعال شوف لغات الناس كيف، وكلهم يتكلمون في وقت واحد، كيف يسمعهم جميعا؟ لا تقيس الله على نفسك. الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. طيب هذا يقول الحمد لله رب العالمين، هذا يقول مالك يوم الدين، هذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، خمس، واحد يقولها الصبح، واحد يقولها الظهر، 24 ساعة الناس تصلي وتدعو، من يسمع من كذا؟ أنت إذا تكلم اثنان قلت لحظة واحد واحد ما أقدر أسمع، إذا كنت في الديوانية وتكلموا كلهم حطيت بأذنك وصرخت وطلعت تركض زين، بس ما أقدر أسمعكم كلكم، هذا أنت، فلا تقس الله على نفسك. فلو جاز ذلك كان يقول لا ما كيف يسمعهم كلهم جميعا؟ طيب كيف يراهم جميعا؟ طيب قاعد يطالعنا احنا ما كيف يطالع اللي بامريكا؟ كيف يطالع اللي في البرازيل؟ كيف يطالع اللي بافريقيا بنيجيريا بالنيجر؟ كيف يطالع اللي بروسيا؟ كيف يطالع اللي بافغانستان؟ كيف يطالع اللي بالجزائر؟ بوقت واحد يطالعهم كلهم يشوفهم كلهم يشوف هالبيت وهالبيت وهالبيت وهالبيت وهالشخص وهالشخص وهالشخص. لا يمكن انا لا يمكنني ان ارى امامي وارى خلفي، ارى فوقي وارى تحتي، هذا انت، الله غير سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال. وكذلك النزول، طالما أخبرنا ننزل كيف لا ندري، كما أننا لا ندري كيف يسمع كل هؤلاء في وقت واحد، ولا يرى كل هؤلاء في وقت واحد، ولا يستجيب لكل هؤلاء في وقت واحد. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يقاس الله تبارك وتعالى على عباده. قال وفي ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل سبحانه وتعالى. قال وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. هذا المجيء أيضا نؤمن به كما قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. إذن الله يأتي سبحانه وتعالى، كيف يأتي الله أعلم، ولكن نقول يأتي كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتيهم يوم القيامة، يأتي المؤمنين فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى نعرفك، فيعرفهم بنفسه سبحانه وتعالى بصفاته جل وعلا، فيقول أنت ربنا، لأن الله يقول كل أناس يتبعون من كانوا يعبدون، فالذي يعبد الحجر يتبع الحجر، والذي يعبد عيسى يتبع عيسى، والذي يعبد الملائكة يتبع الملائكة، يخرجون. فلا يبقى إلا المؤمنون، ويبقى المنافقون يظنون أنهم سيخدعون الله كما يخدعون المؤمنين في هذه الدنيا، يخادعون الله وهو خادعهم، فيأتيهم الله تبارك وتعالى فيقول أنا ربكم، قالوا حتى نعرف صفتك، فيظهر لهم صفته فيقول أنت ربنا، فيسجدون لله تبارك وتعالى. فيأتي المنافقون للسجود فلا يستطيعون، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، تتصلب ظهورهم حتى يسقطوا على قفاهم، ويسجد المؤمنون. ومنه قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وضرب بينهم بباب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وذلك عندما يسجد المؤمنون ولا يستطيع الكافرون السجود، فيجعل الله بعد ذلك للمؤمنين نورا ويأمرهم بالمشي في نوره، المنافقون لا يكون لهم نور وهم باقون مع المؤمنين يظنون أنهم ما زالوا مخادعين. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ليس لنا نور، نمشي على نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، شوفوا وراءكم في نور ولا لا، فيلتفتون لا يجدون، يردون ولا حائط بينهم وبين المؤمن، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب للمنافقين، عذر الله وإياكم منهم ومن أحواله. قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. رؤية الله كذلك كما قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول سبحانه وتعالى الكافرين كما قال وحجب أعداؤه، يقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي إذا حجبوا رآه المؤمنون، يعني لأنه يحجب الكفار يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى فيراه المؤمنون، وهذه نعمة من الله عظيمة سبحانه وتعالى. قال جرير: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تظلمون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاة العصر وصلاة الفجر. وهذا الحديث متفق عليه. وعن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهذا أخرجه الإمام مسلم. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. يعني ينزع رداء الكبر عن وجهه سبحانه وهو الحجاب، فيرون ربهم تبارك وتعالى. وهذا متفق عليه. فالرؤية ثابتة للمؤمنين، يمن الله عليهم بأنه يمكنهم من رؤيته جل في علاه. وهذه الرؤية حق، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. ولكن هذه لا تكون إلا في الجنة، أما في الدنيا فلا يرون ربهم، لا يمكن الإنسان يرى الله جل وعلا. ولذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وقال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره سبحانه وتعالى. ومعلوم أن بصر الله لا يقف عنده شيء سبحانه. ولما طلب موسى الرؤية قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن ترني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. والله جل وعلا كما يقول أهل العلم منع موسى رحمة لا حرمانا، لأنه لا يتمكن لا يستطيع، لأن حجابه النور والنور يحرق. وإذا قال الله تبارك: انظر إلى الجبل، أنا سأكشف الحجاب للجبل، انظر ماذا يحل، وهو جبل صخر جلمود. فلما تجلى ربه للجبل أي كشف الحجاب بينه وبين الجبل جعله دكا. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام خر صعقة، صعق، كيف لو كان هذا لي؟ كيف لو وقع هذا الأمر لي؟ كيف لو تجلى لي؟ كان إيش يحدث به؟ فعلم أن الله إنما منعه رحمة سبحانه وتعالى. فالقصد أن المؤمنين يرون ربهم، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، يعني سواء جاء في الكتاب أو جاء في السنة نؤمن بها. بعض الناس يقول: لا أؤمن إلا بما في القرآن. طيب والسنة؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن السنة نتأكد من صحة الإسناد، أن صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه، وإن لم يصح لم نقبله. وأما القرآن فكله ثابت، طبعا القرآن متواتر كله، أما السنة ففيها الصحيح وفيها الضعيف. فما صح سنده، وإذا قال أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قيل له: إن صح الحديث عن الرسول تقول به؟ قال: سبحان الله، رأيتني خرجت من كنيسة أو لبست زنارا؟ أكيد أقبل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لا أقبله؟ حديث الرسول على العين والرأس. نعم. قال: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، يعني نمرها ولا نخوض في معرفة الكيفية، نمرها أمرها كما أمرها الصحابة، لم يخوضوا كيف هو سمعه كيف هو بصره، لا نناقش في هذه الأمور، مع اعتقادنا لما له اقتضت أي ما دلت عليه من المعنى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف، تحريف إما يكون تحريف اللفظ وإما يكون تحريف المعنى. وتحريف اللفظ أن يغير في الكلمة، تحريف اللفظ أن يغير في الكلمة، وتحريف المعنى أن يغير معناها على غير ما دلت عليه. وتحريف اللفظ مثل ما ذكر عن عمرو بن عبيد، الله أعلم صحت عنه أو لا، أنه جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، أكبر القراء السبعة أشهر القراء أبو عمرو بن العلاء، جاءه فقال له: هل تجد فيما تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ إن الآية وكلم الله موسى تكليما، الله هو المتكلم، لفظ الجلالة هو الفاعل، وكلم الله موسى تكليما، يقول الله لا يتكلم. فقال: هل تجد فيما تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ موسى هو المتكلم، فموسى هو الذي كلم الله وليس الله كلم موسى. فقال: هل تجد فيما تقرأ في قراءة وكلم الله موسى تكليما؟ قال: لا أجد، لا ما في قراءة. هب أنك وجدت، فما أنت صانع في قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه واضحة صريحة جدا، ماذا تفعل بها؟ فقال: وددت لو مسحتها من المصحف. لأن خلاص هذه المصيبة، أن أولئك يعتقدون ثم يستدلون، لكن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، عقيدتهم مبنية على الدليل، وهذا هو الحق، أن الإنسان يبني عقيدته على الدليل، لا يبني الدليل على عقيدته، وإنما يبني عقيدته على الدليل موجود أعتقد، دليل غير موجود لا أعتقد، انتهى الأمر. فهذا تحريف لفظ، وهناك تحريف المعنى، مثل الرحمن على العرش استوى، قالوا معناها استولى، استوى لا تأتي معنى استولى، استوى غير واستولى غير، استوى بمعنى على أو تساوى أو بلغ أشده، لكن لا تأتي أبدا استوى بمعنى استولى، فهذا تحريف المعنى، كل هذا مرفوض. قال: من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل أن يقول: لا أفهم معنى الآية، لا أفهم معنى يد الله فوق أيديهم، لا أفهم معنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا أفهم معناها، وهذا أيضا من الضلال، هذا تعطيل لصفات الله تبارك وتعالى. قال: وغير تكييف ولا تمثيل. التكييف كما قلنا قبل قليل أن يتكلم على الله بغير علم، يقول كيفية صفته كذا وكذا وكذا، وهذا فيه جرأة على الله تبارك وتعالى، يقول على الله ما لا يعلم. والتمثيل أن يمثل صفات الله تبارك بصفات المخلوقين. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف قد يكون بلا مقابل، يقول كيفيتها كذا وكذا لكن ليس لها مثيل، التمثيل لا يمثلها شيء موجود، أي وهي قريبة من التشبيه، التشبيه والتمثيل تقريبا شيء واحد، فالتشبيه والتمثيل أن يقارنها بموجود، أما التكييف لا، ممكن يكون شيئا ذهنيا، يكون شيئا ذهنيا. نعم. بل قولنا قول أئمة الهدى: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأن هذه الكلمات لا تعرف إلا في المتأخرين من أتباع التابعين، وقيل بدأت في التابعين من الجهمية الأوائل. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، هذا النوع من التوحيد هو إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، يعني التزم الكتاب والسنة، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، انتبه، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، يعني لا يجوز رد هذا التبيان الذي بيّنه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بذكر الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.